الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. اعتقاد بالجنان، من يأتيني بدليل على أن الإيمان اعتقاد بالجنان؟ الجواب قول الله عز وجل: ولم تؤمن قلوبهم. وقال الله عز وجل: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المؤمنين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته.